بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وإخوانه ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 86 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 34 من دروس الفرائض الذي ينعقد يوم السبت 15 من شهر صفر من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء في الدرس الماضي قد راجعنا معكم الشطر الأول من ميراث ذوي الأرحام على طريقة أهل التنزيل، ونستكمل إن شاء الله تعالى في هذا الدرس ما يحتاج إليه من مسائل أهل التنزيل وذكر القواعد في ذلك، ونبدأ مباشرة بالتطبيق إن شاء الله تعالى. المسألة السابقة ذاتها هل تتذكرونها؟ قلنا خالة شقيقة وخالة لأب، وعمة شقيقة وعمة لأم. حلينا المسألة وكانت الجامعة إذ ذاك الأخيرة 180 36 نعم بلى الجامعة 36، وكان نصيب الخالة الشقيقة لا لا 36 مليون هذا الجامعة 12 نعم الجامعة 12، وكان نصيب الأخت الشقيقة الخالة الشقيقة 3 كذا، والخالة لأب 1، والخالة لأم فقط خالتان. طيب والعمة الشقيقة كان نصيبها 6، والعمة لأم كان نصيبها 2، 6 و2 8، وهناك 2 و1 3 لا لقينا 1 شيخ 3 و1 3 و1 هذه 4، وعندنا هناك 8 4 8 12. طيب أنا أريد أن أتذكر هذه المسألة بالطريقة الأولى حتى نحلها بالطريقة الثانية المختصرة. قلنا هنا عمة شقيقة وعمة لأب، وقلنا أيضا خالة شقيقة وخالة لأم. هذه المسألة كذا نعم. طبعا لا مناص من أن نذكر المدلى به إما كتابة وإما ذهنيا، يعني لا بد من معرفة المدلى به لأنه هو أصل التوريث. فنقول العمات أدلوا بمن؟ بأب، والخالات أدلوا بأم. ها هنا لأب وهنا لأم صح؟ والأم كما هي؟ طيب خلاص لا نذكر واحدة لأم واحدة لأب. اللي فوق لأب ولا تحت لأب؟ هو كاتبها هو عنده عنده. الإشكال أن قبل الصلاة أن قبل الصلاة الخالة فوق. صح صح. هو الآن هذا اللي أخبر. نعم. الذين يكتبون يعطون الصح الذين يكتبون. كانت الخالة في الأعلى والعمات في الأسفل. طيب ما في بس. إحنا أنا لشيء في نفسي أريدها كما هي حتى نتأكد أن الحل صحيح 100%. طيب هنعيدها كما كانت قبل الصلاة. هنا عندنا احنا نبدا دائما بالخالات صح، خاله شقيقه وخاله لاب، ثم عمه شقيقه وعمه لام. طيب الخالات المدلى بهم ام، والمدلي بالعمات العمات ادلوا باب. الى هنا لا اشكال عندكم يعني. طيب ثم ستحل هذه المسألة الجديدة، الأم لها الثلث والأب له الباقي، المسألة من 3 1 و2. إلى هنا لا إشكال عندكم إطلاقا يا أخوة. الإشكال عندكم بعد ذلك في مسألة الخالات ومسألة العمات إلى آخره. هنا ممكن أن نقول نقسم المبلغ الآن على أصل المسألة. المبلغ كم؟ 36 مليون. نقول 36 مليون تقسيم 3، الناتج 12 مليون. 12 مليون هذا جزء السهم، سنضربه في كل وارث. 1 ضرب 12 مليون الناتج 12 مليون، وهنا 2 ضرب 12 مليون الناتج 24 مليون. انتهينا الآن من هذه، بقي معنا كيف نقسم الملايين على كل مجموعة. عندنا مجموعة الخالات ومجموعة العمات، فنأتي بمسألة منفصلة تماما جديدة اسمها الخالات، جديدة في جدول جديد. مسألة الخالات، الخالات عبارة عن خالة شقيقة وخالة لأب. الخالة الشقيقة والخال أب إيش معناهم؟ يعني أخت شقيقة وأخت لأب. حتى لم يحتاج هذا الخط. مسألة جديدة اسمها أخت شقيقة وأخت لأب، ماذا ستفعل فيها؟ نص وسدس. المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، ترد إلى أربعة. كم نصيب الخالات من الملايين؟ 12 مليون. هنقسم الآن 12 مليون على الخالات. 12 مليون تقسيم أربعة، تقول 12 مليون تقسيم أربعة الناتج 3 ملايين. طيب 3 ضرب 3 ملايين 9 ملايين، 1 ضرب 3 ملايين 3 ملايين. النتيجة نفسها ولا اختلفت؟ نفسها. نجي الآن للعمات، نقول مسألة العمات. عندنا عمة شقيقة وعندنا عمة لأم. العمة الشقيقة تعني أخت شقيقة، والعمة لأم تعني أخت لأم. كم نصيب الأخت الشقيقة؟ نصف. كم نصيب الأخت لأم؟ سدس. المسألة من كم؟ من ستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، مجموع السهام أربعة، ترد من ستة إلى أربعة. كم نصيب العمات؟ ها 24 مليون. هنقسم 24 مليون على أربعة، الناتج 6 ملايين. 24 تقسيم 4 يساوي 6 ملايين. هنقول 3 ضرب 6 ملايين 18 مليون، 1 ضرب 6 ملايين 6 ملايين، انتهت المسألة. هذا أسهل لكم؟ هذه إذا أردتموها منفصلة بهذا الشكل. وعلى هذا فقس، يعني حتى إذا كان في زوج، حتى إذا كان في زوجة من الحالة، يعني ستأتي معنا بإذن الله تعالى. كل يختار ما يريد، ولو أتقنت كل الطرق فهو أجمل وأجمل حتى تتأكد من الحل. هي ما تفرق عندك سوى الانفصال فقط. إيه نعم، لكن هذه لما انفصلت وزعت المبالغ كانت أسهل. ما احتجنا إلى جامعة، ولا احتجنا إلى مسألة خالات وعمات في نفس الجدول، وما احتاج النظر إلى أصل مسألتهم وإلى نصيبهم من المسألة الأولى. يعني اختصرنا أشياء كثيرة. حتى أنا أقول إن شاء الله مع الدربة ومحاولات متكررة ستحل المسألة غيابيا ذهنيا، لا تحتاج إلى أوراق ولا تحتاج إلى شيء بإذن الله. لأنك ستقول للسائل كم عدد الخالات، كم عدد العمات، كم عدد بنات الإبن إلى آخره، ثم في ذهنك تجريها على المدلى به، فتقول خالات أم، العمات أب، بنات البنت بنت مباشرة. إذا نصيب الخالات هو نصيب الأم، كم نصيب الأم؟ سدس. كم المبلغ عندك؟ مثلا 36 مليون. إذا الخالات لهم 6 ملايين، والعمات لهم هيكون الضعف 12 مليون، ويكون للبنت بقية المبلغ وهو 18 مليون. حليناها الآن ذهنيا، فكثرة المحاولات والتكرار والدربة يجعلك بإذن الله تحل ذهنيا حتى من غير حاجة إلى أوراق. طيب احنا الآن في أي حالة؟ في الحالة الخامسة من المجموعة الأولى التي اتفقنا على أنها من غير زوجين. الآن سنأتي إلى إذا كان في زوجين ماذا نصنع؟ خلاص هذه انتهيتم منها يا إخوة. طيب إذا كان هناك أحد الزوجين فنفس الفكرة، سنقول إذا أتى مع أحد الزوجين شخص واحد من أهل الرحم فله كامل المتبقي، له كامل المتبقي. مثل ذلك، هلك عن زوج وخالة شقيقة، فالزوج له النصف والخالة الشقيقة لها المتبقي وهو النصف، وهكذا. الحالة الثانية أن يوجد أحد الزوجين ومعه مجموعة أدلت بشخص واحد واستوى إرثهم، فماذا نصنع في هذه الحالة؟ مجموعة أدلوا بشخص واحد واستوى إرثهم، مثل زوج ومعه مجموعة خالات شقيقات، مجموعة عمات لأب أو عمات لأم، أو مجموعة بنات بنت، أو مجموعة أبناء خالة لأم، أو المهم أن يكون المجموعة التي تأتي مع الزوج أو الزوجة إرثهم مستوي، يدلون بشخص واحد وإرثهم مستوي. طيب فماذا نصنع في هذه الحالة؟ سنقول للزوج أو الزوجة نصيبهم الفرضي، والمتبقي لهؤلاء على عدد رؤوسهم. مثال ذلك، وعندنا زوج وخمس بنات بنت، سنقول الزوج له النصف وبنات البنت الباقي. مسألة من اثنين، واحد واحد. ما يقال هنا إن البنات يؤثرن على الزوج، لا، لأن الزوجين في المسائل التي تكون في ذوي الأرحام يأخذون نصيبهم كاملا، الزوجان يأخذان نصيبهما كاملا. طيب، ثم بعد ذلك المسألة فقط تحتاج إلى تصحيح، يعني عندك سهم سيوزع على 5 بنات، ستصحح المسألة فقط، تضرب في 5 × 5 × 2 = 10، 5 × 1 = 5، 5 × 5 = 5، كل بنت لها 1، انتهينا. لو كان المبلغ مثلا 100 مليون، سيأخذ الزوج 50 مليون، والبنات سيأخذنا 50 مليون المتبقية على عدد رؤوسهم. نعم، فكيف على عدد رؤوسهم؟ كل بنت ستأخذ 10 ملايين، انتهينا. هذا واضح يا جماعة؟ هذه الحالة الثانية واضحة. الحالة الثالثة، يأتي مع أحد الزوجين مجموعة تدلي بشخص لكن إرثهم متفاوت ومختلف، مثل أن يأتي مع الزوج خالات متفرقات، أو يأتي مع الزوج عمات متفرقات. ماذا نقصد بالخالات والعمات المتفرقات؟ يعني نعم، يعني هؤلاء مشكلون منوعون، شقيقة لأب لأم، شقيقة لأب لأم، ولا يلزم أن يكون 3 خالات 3 عمات، حتى لو جاءنا صنفان نوعان منهم فلا بأس، المهم أن لا يكون على درجة واحدة من القرابة، لا، هذا مثلا أدلى بقرابتين، وهذا أدلى بقرابة واحدة أبوية، وهذا أدلى بقرابة واحدة قرابة أمومة، وهكذا. مثل ذلك نبقى الزوج كما هو، طبعا الزوج هنا ثابت له النصف في كل مسائل ذوي الرحم، يعني تحط النصف وأنت لا تدري، وأنت لا تدري ما الذي سيأتي هنا، إن شاء الله 100 وارث من ذوي الرحم، هو سيأخذ النصف كاملا، لن يزاحمه في ذلك أحد. طيب، بعد ذلك نقول مثلا أتانا عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، فأنت ستقول هكذا نصف باقي، ثم تقول المسألة من كم؟ 2 1 1. سنبدأ بالطريقة المختصرة ونرجع للمطولة. المختصرة ستقول المبلغ كم؟ مثلا المبلغ 16,000، 16,000 تقسيم 2، تقول 16,000 تقسيم 2 كم النتيجة؟ 8,000. ثم 8,000 طبعا هيكون في كسور بعدين بس ما يضر، مو مشكلة. 8,000 هنقسمها الآن، هنضربها في 1 ضرب 8,000 8,000، وهنا 1 ضرب 8,000 8,000، نصيب الزوج 8,000، خلاص نعطيه فلوسه وانتهي. يبقى العمات الآن يريدون نصيبهم، فنقول نصيبكم مختلف. لو كان نصيبكم واحدا، لو كلكم شقيقات ولا كلكم لأب ولا كلكم لأم، ماذا صنعنا؟ كان وزعنا 8,000 عليكم بالتساوي وانتهينا، لكن مشكلتكم أن نصيبكم مختلف، فأنت يا عم شقيقة كأنك أخت شقيقة، وأنت يا عم لأب كأنك أخت لأب، وأنت يا عم لأم كأنك أخت لأم. فنقول هنا مسألة العمات، العمة الشقيقة تصبح أخت شقيقة، والعمة لأم أو لأب كأنها أخت لأب، والعمة لأم كأنها أخت لأم، ثم نصف، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم لها السدس 6 وترد إلى 5، نصف 6 3، سدس 6 1، سدس 6 1 ردت إلى 5. ثم نقول 8,000 هذه نقسمها على 5، والناتج سنضربه في كل سهم. طيب، 80 × 5 بكم؟ لو قلنا 16 كم يطلع؟ 16 ضرب 5 ب80، حط الصفرين كذا، صح؟ طبعا. إذا نقول 3 ضرب 1,600، 3 × 1 = 3، 3 × 6 = 18، 18 × 1 = 4,800، 1 × 1,600 = 1,600، 1 × 1,600 = 1,600. انتهت المشكلة. هذا إذا حليناها بطريقة منفصلة. دائما قل الزوج له النصف ونصف المبلغ المتبقي لهؤلاء العمات، تجعل لهم مسألة مستقلة، العمة الشقيقة تصبح أخت شقيقة، ولأب أخت لأب، ولعم لأم أخت لأم، والمسألة من 6 ردت إلى 5، تقسم عليهم مبلغهم بمثل هذا. طيب لو أردنا أن نحل ذات المسألة بالطريقة المعتادة، طريقة الجدول المطول، هنكمل من هنا. نقول هنا نعم، الأولى هذه تسمى الزوجية، الثاني تسمى الرحم أو العمات عادي. هتلغي الزوج لن نتحدث عنه، نتحدث هنا عن العمات فقط. هذه أخت شقيقة، وهذه أخت لأب، وهذه أخت لأم، يعني نصف وسدس وسدس. صح، مسألة من ستة، ثلاثة، واحد واحد، ترد إلى خمسة. المهم هنا أن نجعل دائرة على الواحد ودائرة على الخمسة، تمام يا إخوة؟ ثم نقارن بينهما ونسأل أنفسنا سؤالا واحدا، هل الواحد والخمسة ينقسمان على عدد مشترك أم لا؟ في الفرائض إذا قلنا عدد مشترك لا نقصد طبعا الواحد الذي يقسم عليه كل الأرقام، لا ما نقصد الواحد. هل هناك عدد ينقسم عليه واحد وخمسة؟ ما هو؟ لا يوجد، ما في رقم واحد، هذا غير محسوب. طيب إذا لم يوجد سنثبت الأرقام كما هي، هنقول واحد يعتبر واحد والخمسة تعتبر خمسة، ثم نضرب رقم خمسة في هذا الحقل ونعبيه إلى الجامعة، ونضرب رقم واحد في هذا الحقل ونعبيه في الجامعة. بس خمسة ضرب واحد، أول شيء خمسة ضرب اثنين تطلع لنا عشرة، خمسة ضرب واحد خمسة. طبعا لا نضرب خمسة في واحد لأنه محاط بدائرة بحراس وما يستطيع هذا أن يضاربه. ثم نقول واحد هذا نضربه في الثلاثة بثلاثة، واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد، انتهت المسألة. أي نعم، هذه الحالة الثالثة من المناسخات، صحيح. المبلغ كم قلنا؟ 16,000، صح؟ مبلغ قلنا 16,000. 16,000 تقسمه الآن على عشرة، كم يطلع؟ 1,600. 1,600 في خمسة 8,000، 1,600 في ثلاثة 4,800، 1,600 في واحد 1,600، 1,601 1,600، بهذه الطريقة. فإن شئتم الطريقة السابقة التي نفرق فيها بين مسألتين، مسألة للزوجية ومسألة لأهل الرحم لحالهم، أو بهذه الطريقة يبغالك فقط أنك تركز في النظر بين نصيب العمات وأصل مسألتهم، نصيبهم واحد أصل مسألتهم خمسة، وتسأل نفسك سؤالا واحدا كما اتفقنا، هل ينقسمان على عدد مشترك أم لا؟ فإن لم يكونا منقسمين على عدد مشترك أثبت ذات الأرقام، فالواحد واحد والخمسة خمسة، وإن انقسما على عدد مشترك اقسم هذا المشترك، اقسم هذا العدد على المشترك، ثم الناتج تحطه هنا بدل الواحد وبدل الخمسة، ثم تضرب هذا الجزء السهم اللي هو الخمسة في هذا الحقل، وتضرب الواحد هذا في هذا الحقل، تعبي في الجامعة، انتهي. عدد الأسهم فين؟ ثلاثة. في أي واحد هذا؟ الإشكالية شيخ إنه أحياناً، أيوة، إنه أحياناً لا ما تطلع نفسها. الآن لو كان شوف الشيخ، لو عندنا هنا أيوة قطعاً، يعني لو كان عندنا هنا اثنين وهنا أربعة، فلو ضربت الثلاثة في الاثنين طبعاً إخوة من ناحية نسبة وتناسب تطلع صح، لكن من ناحية ما اصطلحنا عليه وهو أنه لا بد أن يكون أصل المسألة أقل رقم ينقسم على المخارج، فيطلع خطأ من هذه الحيثية، ولا من ناحية نسبة وتناسب النهاية واحدة بس الأرقام هتكون كبيرة، مثلاً بدل العشرة يطلع لك مثلاً 60، وبدل على هذا يعني الخمسة تطلع مثلاً 30، وهذا تطلع 18 وهكذا، ولكن من ناحية نسبة وتناسب صحيح ما فيها غبار، لأن مردها إلى هذه الفكرة. فاللي مثلا ما فهم قضية نقسم على عدد مشترك وكذا وضربها مباشرة ثم قسم المبلغ النهائي على هذا قطعا سيطلع الناتج واحد، والله أعلم. طيب هذا ما يتعلق إخوة بالطريقة المطولة في الحالة إيش؟ الحالة الثالثة. أحد عنده سؤال يا جماعة في هذه؟ نجيب مثال ثاني، نجيب مثال ثاني. المسألة السابقة الأولى. نعم. ونضع معهم أحد الزوجين تقصد؟ نعم. لا بأس، هذه ستأتينا في الحالة الخامسة إن شاء الله. إذا وصلنا الحالة الخامسة سنعيد نفس المسألة السابقة ونضيف لها أحد الزوجين بإذن الله. أبشر، ذكرني حينها. لكن نحن الآن نريد زوج مع مجموعة أدلت بشخص وإرثه مختلف. زوج مع مجموعة أدلت بشخص وإرثه مختلف. مثال آخر، بس بدل الزوج نحط زوجة. زوجة. نريد الآن مجموعة وارثين أدلوا بشخص واحد، يعني كلهم أدلوا بأم، كلهم أدلوا بأب، كلهم أدلوا ببنت ابن مثلا، كلهم أدلوا بكذا. لا أرثي، ما أريدهم مختلفا. مجموعة واحدة. خالات. طيب طيب، نقول خالة أو نقول أخوال. إحنا كل مرة نمثل بخالات العمات، إيش رأيكم نغير أخوال؟ خال شقيق، خال لأب، خال لأم. طبعا الطريقة المختصرة ماذا سنقول؟ مباشرة ربع باقي. لو فرضنا أن المبلغ 16,000، يلا أريدها يعني أريدها ذهنيا منكم. طيب هنقول في كذا ذهنيا، الزوجة لها الربع. كم ربع 16,000؟ 4,000. نقول يا زوجة تفضلي 4,000، خلاص انتهى نصيبك. بقي أنتم يا أخوال، خلكم معنا في المجلس مجلس الحكم حتى ننتهي منكم. كم بقي لكم يا أخوال من 16,000؟ بقي لكم 12,000. أنتم يا أخوال كأنكم إخوة، فالأخ الشقيق كالخال الشقيق أخ شقيق، والخال لأب أخ لأب، والخال لأم أخ لأم. إذن من منكم سيخرج من القسمة؟ الأخ لأب اللي هو أصله أخ خال لأب، فالخال أب نقول توكل على الله اطلع من المجلس. يبقى معنا في المجلس من؟ خال شقيق وخال لأم، يعني أخ شقيق وأخ لأم. أنت يا أخ لأم هتأخذ سدس المبلغ. كم مبلغكم؟ قال مبلغنا 12,000، صح؟ كم يا أخ أم ستأخذ؟ يا خال أم ستأخذ 2,000. وأنت كم بقي لك يا أخ شقيق أو خال شقيق؟ بقي لك 10,000. خلصنا، ما تحتاج. يمكن أسهل من الصبورة بهذه الطريقة، يعني مع الدربة تستطيع. طيب نجيب الآن بالطريقة المختصرة وبعدين بالمطولة. هنقول طبعا ربع وباقي. الكلام اللي قلناه شفهيا هنحطه الآن كتابيا. المسألة 4-1-3. خلصنا من المسألة الزوجية. المبلغ كم قلنا؟ 16,000 نقسمه على 4، الناتج 4,000. نعم. 1 ضرب 4,000، الزوجة لها 4,000. 3 ضرب 4,000، لا 12,000. الزوجة خلصناها. طيب لو كان عندنا مجموعة زوجات، مسألة سهلة، نقول 4,000 نوزع عليكم يا مجموعة زوجات، 4, 3, 2, 1 نوزع عليكم. بقي معنا 12,000، كيف نوزع على الأخوال؟ لو كان الأخوال في درجة واحدة من القرابة، يعني كلهم أشقاء، لم يكن عدد الزوجات نسوي تصحيح. أي نعم صحيح، نعم صحيح. طيب لو كان عندنا كل الأخوال من نوع واحد، أخوال أشقاء، أخوال لأب، أخوال لأم، ماذا كنا سنصنع؟ نقول المبلغ هذا عليكم بالتساوي، 12,000 كل واحد منكم يأخذ 4,000، خلصنا. لكنهم الآن مختلفون، واحد منهم شقيق والثاني لأب والثالث لأم، فنقول هنا إرثكم سيختلف، فنسوي لهم مسألة مستقلة نسميها مسألة الأخوال. خال شقيق يصبح إيش؟ أخ شقيق. خال لأب يصبح أخ لأب. خال لأم يصبح أخ لأم. مسألة جديدة تكونت عندك، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. بالنسبة للأخ الشقيق سيأخذ المتبقي، والأخ لأب سيسقط لأن الأخ الشقيق يحرمه لأنهم كلهم عصابات، والأخ لأم صاحب فرض سيأخذ فرضه وهو السدس. المسألة من 6-5-1. خلاص. كم نصيبكم يا أخوال؟ قالوا نصيبنا 12,000. نقول 12,000 تقسيم 6، الناتج 2,000. 2,000 جزء سهم، كل واحد منكم سيأخذ مجموعة سهام على قدر ما له. أنت يا خال، أنت يا خال لأم لك سهم واحد، يعني 1 ضرب 2,000، الناتج 2,000. وأنت يا خال شقيق لك 2,000 × 5، 5 ضرب 2,000، الناتج 10,000. هل اختلف عما قلنا شفهيا؟ ما اختلف. حد عنده سؤال في هذه الطريقة يا جماعة؟ طيب نأتي الآن إلى حلها مطولا. الحل التطويلي يعني بدل ما نخلي مسألة الأخوال برا هنخليهم داخل في نفس الجدول، بس هذه الفكرة. فنقول هنا مسألة ذوي الرحم، بعد ما خلصنا من المسألة الزوجية هل نسميها الزوجية؟ هل نسميها الرحمية أو الأخوال عادي؟ طبعا لما تكلم عن الرحمية هل الزوجة من أهل الرحم؟ خلاص. طيب الأخوال، الخال الشقيق يعني أخ شقيق، والخال لأب يعني أخ لأب، والخال لأم يعني أخ لأم. إذن باقي هنا سدس وهذا لا شيء. مسألة من ستة، يعني كم من ستة؟ هاي يصبح نحط ستة هنا، خمسة وواحد. الفكرة الآن كيف نستطيع نطلع جامعة تجمع بين هذا الجدول الأحمر وهذا الجدول الأسود؟ هنحط دائرة على الثلاثة اللي هو نصيب الأخوال في المسألة الأولى، وأصل مسألتهم وهي ستة. هذه الشيخ عصام الآن، أي نعم، لو ضربنا في ثلاثة من ناحية نسبة وتناسب يطلع صحيح، لكن هيطلع تطلع أرقام كبيرة. نعم. طيب الآن ثلاثة وستة، نسأل أنفسنا هل ينقسمان على عدد مشترك؟ وما هو العدد المشترك؟ ها؟ ثلاثة. ثلاثة. إذن ثلاثة ينقسم على ثلاثة وستة ينقسم على ثلاثة. لا لا، سنضرب أيضا ستة نفسه. ستة هو الشيخ يقول نضرب ستة في أربعة، هيطلع 24. تمام. ثم نضرب ستة، خلينا نحل على الطريقة اللي لو الشيخ عصام يقول بدل ما ننظر نضرب مباشرة. أنا أتوقع أن الحل يكون صحيح، لكن إشكالية تطلع الأرقام مضاعفة. نعم. ما نكتب أحسن. طيب. طيب أحسن. لا بأس. إذا نقول ستة في أربعة بأربعة وعشرين. تمام. ستة في واحد بستة. نصيب الزوجة ستة من أربعة وعشرين. كم يعني ستة من أربعة وعشرين؟ ربع. اختلف؟ لا. طيب. ثم نقول الآن ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وثلاثة في واحد بثلاثة. 15 و 3 18. 18 من 24 كم يمثل؟ الثلثين. لا مو ثلثين، ربعين. 3 4 3 4 3 4 اذا نفسها. اللهم الا انه هذيك ارقام طويله، فاحنا حتى نهرب من الارقام الطويله نقول يعني ناتي بهذه الخطوه، نقول 3 و 6 ينقسمان على عدد مشترك. ما هو العدد المشترك؟ 3. 3 تقسيم 3 1، نحط هنا 1. 6 تقسيم 3 اثنين، نحط هنا اثنين. أي ثم نقبل اثنين هنضربهم في هذا الجدول، واحد نضربه في هذا الجدول. اثنين في أربعة ثمانية، واثنين في واحد باثنين، واحد في خمسة خمسة، واحد في صفر صفر، واحد في واحد واحد. كم قلنا المبلغ؟ المبلغ كم قلنا؟ 16,000 ولا 16,000؟ 16 تقسيم ثمانية، 16,000 تقسيم ثمانية، الناتج 2000. 2 في 2000 ب 4، هذه 4000، وهنا 5 في 2 ب 10000، 1 في 2 ب 2000. هل اختلف عن السابق؟ ما اختلف، الحل ذاته. هاي يا جماعه احنا الان مراجعه هذا الدرس، والدرس السابق مراجعه للدروس السابقه، فارجو انكم ما تخرجوا من هذه الدروس ان شاء الله الا وقد اتقنتم اهل التنزيل اتقانا كاملا، ما نرضى بانصاف الحلول. نعم، على أي طريقة شئت، المهم أنه إذا جاءتك مسألة ذوي أرحام وإذا أنت لها إن شاء الله تعالى. الآن هذه الحالة الثالثة، أحد عنده سؤال إخوة في الحالة الثالثة؟ إشكال معين، أعيد جزئية معينة، ما عنده مشكلة. حليناها بطريقة الانفراد، حليناها بطريقة الاتصال، وحليناها شفهيا، والحل هو هو، ما اختلف. طيب نأتي الآن للحالة الرابعة. الحالة الرابعة طبعا وجود أحد زوجين مع مجموعة أدلت بمجموعة وإرثهم مستوي، وإرثهم مستوي. ثبت الزوجة، إرثهم سيكون مستويا. إذن لو جبنا مثلا أربع بنات بنت مثلا، ودائما نقول الحالة الرابعة هي الحالة الثانية مكررة، هي دائما الحالة الثانية مكررة. فنقول مثلا زوجة، نقول مثلا هنا أربع بنات بنت مثلا، وخمسة أبناء خال، خال لأم. ماذا نصنع الآن؟ نقول الزوجة لها أعلى نصيبيها وهو الربع، والبقية لذوي الأرحام. المسألة من كم؟ من 4 و1 و3. ثم تقول لنفسك هنحط مسألة بنات البنت. لا قبلها نقول مسألة ذوي الرحم كلها كاملة. تقول 4 بنات بنت و5 أبناء خال لأم. بنات البنت بمن يدلون؟ والأخوال أبناء الخال بأم. صارت عندك مسألة جديدة، بنت وأم. كم تعطي البنت؟ نصف. كم تعطي الأم؟ السدس. واضح أنها مسألة إيش؟ ردية. 6 على 2 3، 6 على 6 1، ترد من 6 إلى كم يا جماعة؟ إلى 4. يعني عدينا السهام 3 زائد 1 طلع 4، هذا يسمى مسألة ردية، طلع السهام أقل من الأصل. طيب، وهنا تكون المسألة انتهت، إلا أنها تحتاج إلى تصحيح، لأن كل مجموعة إرثهم مستوي. بنات البنت سيرثون 3 سهام، وأبناء خال لأم سيرثون سهما واحدا، فالمسألة فقط تحتاج إلى تصحيح. وإذا اعتمدنا المبالغ مع أن نحتاج تصحيح، أخو إذا كان عندنا مبالغ مالية حية ما نحتاج في الواقع تصحيح، لأن قد تصحح ثم أيضا المبالغ تطلع منكسرة، وأصلا نادر جدا تطلع المبالغ كما هي. المبالغ غالبا فيها انكسار، يعني يجيك مبلغ مثلا خلف مثلا 1,300,000 و433 ريال 5 هللات مثلا يعني، وهكذا. فالمبالغ دائما تكون منكسرة، يعني لو تجاوزنا التصحيح فلا حرج من ناحية تطبيقية. فلو قلنا مثلا المبلغ قلنا المبلغ 16 مليون أو خلنا نقول المبلغ 20 مليون، 20 يعني هنقول 20 مليون تقسيم 4 بكم؟ 20 مليون تقسيم 4 يساوي 5 ملايين. طيب يعني 1 ضرب 5 ملايين 5 ملايين، 3 ضرب 5 ملايين 15 مليون. ثم نريد أن نوزع 15 مليون على هؤلاء، نقول 15 مليون تقسيم 4، هنا أيضا حصل لنا انكسار، 15 مليون تقسيم 4 كم يطلع الناتج؟ يطلع 4 إلا نعم، يعني 3 12 3 0، هنا 7 7 4 28 2 0 5، نعم 3,750,000 3,750,000 تمام كذا. طيب هنضرب الآن 3 ضرب 3,750,000 تطلع لنا 11,250,000 هنا، وهنا هيكون طبعا نفسها 3,750,000. ثم نوزع هذا 11,250,000 هتقسمه على كم؟ على 4، هنا لهم عاد 4 عشان تطلع كل واحد كم نصيب، نصيبه بس. و 3,750,000 هتقسمهم على كم؟ على 5 وتطلع نصيبهم وتخرج نصيبهم. هذه الفكرة التطبيقية، هنا تجاوزنا أي شيء؟ تجاوزنا التصحيح. ليش تجاوزنا التصحيح؟ لأنه من ناحية تطبيقية غالبا المبالغ ستكون منكسرة أيضا، فنتجاوز التصحيح، وفيما بعد ستقسم المبلغ الذي استحقه هذا الصنف على عدد أشخاصه، وتقسم المبلغ الذي استحقه هذا الصنف الصنف الثاني على عدد أشخاصه، وتنتهي القضية. وإلا احنا كنا دائما نصحح، والتصحيح أمره يسير إن شاء الله، والنتيجة ستكون هي تقول نتأكد، تأكدنا نصححنا النتيجة هي. شوف الآن يعني لو قلنا هنا 3 إلى 4 ب4، 1 إلى 5 ب5، 5 و4 النظر بينهم بالنسبة للأربع 20 نضربهم هنا 80، احفظ الأرقام حتى نتأكد منها، هتكون هنا 80. ايه ما في بأس، الأمر سهل إن شاء الله. 80 هنا 30 في 20 ب60، 23 ب60، 21 ب20. هنأتي الآن قصدك في جدول واحد؟ لا بأس، احنا نحلها بعد ما ننتهي، نحلها في جدول واحد كله بإذن الله. اقسموا لنا الآن 15 مليون على 80، تقسيم 80 187,000 وكم؟ 500. هذا الآن جزء السهم، اضرب هذا الرقم في 60 نشوف إن طلع 11,000 وكذا. خلاص 11,000 وكم؟ 11,250,000 يعني نفس السابق. وهنا هيكون كم؟ اضرب 20 في 187.5، 20 ضرب 187.5 هيكون نفس المبلغ تماما. فلاحظنا هنا صححنا أول من نصحح، فالتقسيم هو هو من باب التخفف يا إخوة، كلما تخففنا من الخطوات هذا أفضل لنا. نفس الناتج تماما، نفس الناتج. ثم تقسم هذا المبلغ على 4 لتخرج نصيب بنت البنت، وتخرج وتقسم هذا المبلغ على 5 لتخرج نصيب كل ابن خال لأم. هذا إذا فصلنا المسألتين. إذا وصلناها نجي الآن لقضية وصلها. سنقول هنا هذه المسألة الزوجية الثانية، إيش نسميها؟ الرحمية أو أهل الرحم. طيب الرحمية يعني الزوجة ما هي داخلة معنا، فهنقول بنات البنت كأنهم بنت، وخمسة أبناء خال لأم كأنها أم، يعني نص وسدس، يعني المسألة من 6 3 1 ردت إلى 4. الآن النظر بين إيش؟ بين هذا الرقم 3 وبين رقم 4، هل ينقسمان على عدد مشترك؟ ما ينقسمان. إذن نحط نفس الأرقام هنا. هنتفق مع الشيخ عصام تماما في مسألة التباين، نحن نتفق معك ما عندنا مشكلة لأن الأرقام هي هي. طيب 4 في 4 16، وأربعة خلاص في 1 ب4، 3 في 3 9، 3 في 1 3، انتهينا. أنا أشوف أنه أسهل من فصلها ولا، بس باقي لا تستعجلون، هي الآن أسهل لكن باقي معنا مسألة التصحيح. باقي معنا التصحيح فقط. نعم ها؟ ممكن. نعم ممكن نقول احنا كنا قد حطينا المبلغ كم؟ 20 مليون صح؟ المبلغ حطينا 20 مليون، هنقول 20 مليون تقسيم 16 ونطلع الناتج. إذا حطينا 20 طلع 5 و15 صح؟ هنقول 20 مليون تقسيم 16 كم يطلع؟ عندك 20 16 1 16 4، خلاص يكون 8 هنا، حط الأصفر صح؟ ولا 5 أول هتقول 1 16 16 يطلع 4 0. كم نحط هنا؟ حطينا 3 يطلع 48، حط 2 يطلع 32، حط 8 0 5، 5 16 80. خلاص نرجع لنا الأصفر، احنا قلنا 20 مليون صح؟ 20 مليون قلنا؟ نعم. إذن لا لا 20، النصيب الزوجي طلع 5 ملايين ونصيب أولئك 15 مليون أهل الرحم. إذن طلع 125 كم؟ 1000. نعم ها؟ تأكد لنا بالله شيخ الآلة الحاسبة. 20 مليون تقسيم 16 يطلع 125 ألف. تمام. إذا كان 125 ألف، خلاص الآن هنضرب 125 ألف في 4 1,250,000. ممتاز. 1,250,000 في 4 يطلع 5 ملايين، واضحة، لأن المليون في 4 ب4 ملايين، وربع مليون في 4 بمليون، مليون وأخر 4 5 ملايين. بقي هنا عندنا كم؟ هنا بقي 15 مليون، نفس الوضع السابق، ونقسم عليهم كما اتفقنا سابقا. هذا ما يتعلق يا إخوة بالطريقة المطولة. طيب هذه الحالة الرابعة، إذا أحد عنده إشكال فيها، فكرة الحالة الرابعة أنه يأتينا أحد الزوجين ومعه مجموعة أدلوا بشخص إرثهم مستوي، ومجموعة ثانية أدلوا بشخص وإرثهم مستوي، ممكن مجموعة ثالثة أدلوا بشخص وإرثهم مستوي وهكذا. فماذا نصنع؟ سنعطي الزوجة نصيبها وهو الربع، والبقية للرحميين، ثم نجعل مسألة أخرى اسمها مسألة أهل الرحم، ونذكر من أدلوا به ونحل المسألة بشكل معتاد. ثم بعد ذلك سننظر بين نصيب الرحميين في المسألة الأولى وأصل مسألتهم، ننظر بنسبتين أو كما اتفقنا هل ينقسمان على عدد مشترك أم لا. فإن لم ينقسما أثبتنا نفس الأرقام 3 و4، وإن انقسما أثبتنا وفق كل واحد عنده، يعني لو كان عندنا 3 و6 كان قلنا 3 على 3 ب2 و6 على 3 ب1 و6 على 3 ب2 وهكذا. ثم نضرب الرقم الذي خرج لنا وهو جزء السهم بهذا الحقل، ونضرب الرقم هذا بهذا الحقل، هذا الحقل، وننتهي نعبي الجامعة. وضحت لكم يا شيخ؟ ها بالعكس، نعم تعاكس، احسنت، 4 هنا و3 هنا. طيب الان ناتي للحاله الخامسه اللي طلبها الشيخ محمد الامين، محمد الاول، ها أي نعم، نفس الرابع بس اختلف ارثهم، يعني هنا لن يكون 4 بنات بنت، لا سيكون مثلا مثلا 3 خالات متفرقات، مثلا تحت مثلا خاله شقيقه وخاله مثلا عمه شقيقه وعمه لاب وهكذا. طيب احنا كررنا الزوجة اكثر من مره، هنغير الان زوج باب التنويع. ممكن ناتي بالمساله السابقه، تذكرها يا شيخ محمد؟ يجيب لنا المساله السابقه ونحط معهم زوج. تفضل. اي نعم، الذي يرد على الزوجين وهو شيخ الاسلام لا يورث ذوي الارحام معهم. نعم. عندك زوج؟ ايوه. نعم، لكن نحن نريد، احنا اتفقنا ان ناتي بالمساله السابقه ونضيف عليها زوج، ولا تريدها بدون زوج؟ انت كنت تود ان نحلها بدون زوج صح؟ لا بس لا بس الشيخ الان يسال عن مساله سابقه ناتي اليها ثم نحلها مره ثانيه بزوج، وهي اعطنا خاله شقيقه و خاله لاب، ها عمه شقيقه وعمة لأم، يعني المسألة السابقة هذه تريد أن نحلها بالطريقة المطولة ولا المنفردة؟ يعني مطولة. نعم أبشر، والمطولة سهلة ليس صعبة إن شاء الله. أول حاجة ماذا قلنا؟ الخالات كأنهم أم، والعمات كأنهم أب. كم الأم تأخذ؟ ثلث، والأب سيأخذ الباقي. المسألة تكون من 3 1 و2. هذه انتهينا الآن منها بشكل عام. لو كان الورثة من نفس الجنس والنوع، لو كان من نفس النوع كان قلنا الواحد يقسم عليهم، نصحح ونقسم عليهم خلاص، لكن الآن اختلفوا، فلما اختلفوا هنحط مسألة لكل، فنقول مثلا مسألة الخالات، هنا سنشطب العمات، نقول ما مسألة الخالات؟ يعني أخت شقيقة وأخت لأب نصف و سدس، مسألة من 6 نصفها 3 سدسها 1 ردت إلى 4. طبعا أنت الآن بالخيار، إما تنظر بين هذا الرقم وبين هذا الرقم حتى تحلها بالحالة الثالثة. لا الاثنين، أي الواحد واحد صح، صدقت، لأننا نتكلم عن أي مسألة خالات، خالات نعم صح صدقت، ننظر بين 1 و4 ثم نخرج الناتج النهائي، ثم نحل العمات هنا ونطلع منهم الجامعة الأخيرة. هذه سميناها الحالة الثانية من المناسخات، هذه طريقة، والطريقة الثانية الحالة الثالثة من المناسخات. والطريقة الثانية لا تجيب برضو العمات عندها، أنت ما الذي تريد منهم يا شيخ؟ كل نحلها بالطريقتين، نكمل على هذا. طيب لا بأس، هنا الآن 1 هنا 4 قارنوا بينهما هل ينقسمان على عدد مشترك؟ ما ينقسمان، إذن نحط نفس الأرقام 1 هنا 4، اضرب 4 في هذا الحقل واضرب 1 في هذا الحقل، 4 في 3 12، 4 في 2 8. طيب الآن يجيك 1 1 في 3 ب3، 1 في 1 ب1، ثم نجيب الآن إيش العمات، نشطب على الخالات. العمات الآن طبعا شطب 1 شطب 1 نطرد العمات، العمة الشقيقة يعني أخت شقيقة، والعمة لأم يعني أخت لأم، يعني نصف وإيش سدس. المسألة من كم؟ من 6 3 و1 ترد إلى 4. ستنظر الآن بين نصيب العمات الأول كم نصيبهم؟ 8، وبين 4 هل ينقسمان على عدد مشترك؟ نعم، وهو 4. يقسم 8 على 4، طبعا ينقسمان أيضا على 2، فإذا انقسم على 2 وعلى 4 سنختار الكبير. نعم، 8 تقسم 4 ب2 و4 تقسم 4 ب1، 1 في 12 ب12، 1 في 3 3، 1 في 1 ب1، 2 في 3 ب6، و2 في 1 ب2. بهذه الطريقة وضحت لك شيخ؟ هذه حلناها الآن بالحالة الثالثة من المناسخات. الحالة الثانية، تفضل شغالي. قلنا 8 تقسيم 4 النتيجة 2، قسمناهم على المشترك. 8 تقسيم 4 ب2 و4 تقسيم 4 ب1. نعم، هذه الحالة الثانية من المناسخات. ممكن نحلها بالحالة، هذه الحالة الثالثة من المناسخات، ممكن نحلها بالحالة الثانية. هنقول إذا وصلنا عند الخالات، بدل ما نجيب الجامعة بينهم نقول لا، نجيب برضو العمات بجنبهم، نقول هنا العمات، وهنلغي الخالات لأن نتكلم عن العمات. العمات عمة شقيقة يعني أخت شقيقة، عمة لأم يعني أخت لأم. كم العمة الشقيقة؟ نصف، والعمة لأم سدس. المسألة من 6، نصفها 3، سدسها 1، ترد إلى 4. ننظر الآن بين إيش؟ بين نصيب العمات وأصل مسألتهم. كم نصيب العمات؟ لا، أول حاجة ننظر الخالات. خالات، نعم، لا لا، هذا إحنا حللنا الآن بطريقة جديدة. نعم، إحنا أصحابنا السابق، لا نبغى طريقة جديدة. هنقول 1، طبعا هنمسح هذه ما عاد لها داعي، نحن طريقة جديدة. هذه ننظر بين الخالات وأصل مسألتهم، 1 و4. فالمسألة إيش؟ طبعا بس خلنا نقرب الرقم عشان يبقى لنا مساعة. واحد وأربعة تباين، نفتح مربع كذا ونحط فيه 4، واضح في التصوير هذا؟ لأن هي الحالة الثانية تبنى على هذه الفكرة. 2 و4 نحط كم؟ نحط 2، لأن 4 تقسيم 2، 2 تقسيم 2 ب1، يعني 4 تقسيم 2 ب2. هننظر بين المربعين بالنسبة الأربعة، 4 و2 العلاقة بينهم تداخل، هنختار الرقم الأكبر وهو 4، نحطه في دائرة هنا. ثم نقول 4 في 3، نحط الناتج هنا 12. 4 في 1 ب4، تقسيم 4، طبعا هذا خلاص تشطب. 4 في 1 ب4، 4 تقسيم 4 ب1، نحط 1. 4 في 2 ب8، 8 تقسيم 4 ب2. اضرب الآن أجزاء السهم في المسائل، 1 في 3 3، 1 في 1 ب1، 2 في 3 ب6، 2 في 1 ب2. هل اختلفت؟ أو هي هي الطريقة الثانية، تسمى الحالة الثانية المناسخات. هي أقصر طبعا لكن فيها أكثر من خطوة. أنا عندي هذه أسهل، وعندي أقصر، لأن كلها سهلة إن شاء الله، والقضية القصر والطول، وإن شاء الله أنها كلها سهلة بإذن الله. هذه تسمى الحالة الثانية من حالات المناسخات. إذا فهمناها وفهمنا هذا، نضيف عليها زوجة أو زوجة؟ ها؟ الآن نضيف عليها زوجة؟ أيوة، الآن نضيف عليها زوج أو زوجة. نحن بس نريد الشيخ محمد أن يقول خلاص ضبطتها، لأن أعدناها لأجله. ها شيخ محمد، انضبطت عندك؟ طيب بإذن الله. ها؟ أي نعم، المسألة الأولى بدون زوج، الآن مع الزوج. طبعا الزوج مباشرة سيأخذ كم؟ نعم، مباشرة أوفر حظه، نصف وباقي، يعني 1 و1. فإن شئتم بالطريقة المنفصلة نبدأ بالمنفصلة أسهل. المسألة طبعا من 2، 1 و1. ثم نأتي الآن بالمبلغ، مثلا المبلغ مثلا 60 مليون، نقول 60 مليون تقسيم 2 30 مليون، 1 ضرب 30 مليون ب30 مليون، وبقي لهم 30 مليون. ها؟ صح. هو الزوج سيأخذ نصف المبلغ. والمسألة الثانية نحلها بالطريقة السابقة تقريبا نفسها. نعم، لكن الأخوة يريدون أن نشرحها حتى تكون يعني أظهر، ولصدقتها نفسها يعني كان نقول نصف المبلغ المتبقي نحله بالطريقة السابقة تماما، والنصف الأول أخذه الزوج انتهى. ثم نأتي نقول مسألة ذوي الرحم. عندنا خالة وخالة، وعندنا عمة وعمة. خالة شقيق وخالة أب، عمة شقيق وعمة لأم. الخالات يعني أم، والعمات يعني أب. المسألة من ثلاثة، واحد واثنين، انتهينا. هنقسم عليهم الآن المبلغ، هنقول 30 مليون تقسيم ثلاثة بعشرة مليون، واحد في عشرة عشرة مليون، كم بقي للأب؟ 20 مليون. إذا نقول الخالات لهم 10 ملايين. لو كانوا من نوع واحد كلهم شقائق أو كلهم لأب أو كلهم لأم، كان قلنا 10 ملايين تقسموها بينكم مناصفة. لكن لما كان المبلغ مختلف لا. فهتقول أنت الآن ممكن حتى بطريقة شفهية تقول الخالة الشقيقة كأنها أخت شقيقة، والخالة الأب كأنها أخت لأب. المسألة كأنها من ستة، سيأخذ الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس واحد. إذن ردت من ستة إلى أربعة، هنقسم العشرة ملايين على أربعة، كل واحد كل سهم 2.5 مليون. 2.5 مليون الخالة لأب ستأخذ سهم واحد 2.5 مليون، والمتبقي للخالة الشقيقة وهي 7.5 ملايين. هذا لو أردناها شفهية ترى من البداية. لا، إذا أردتمها كتابيا هنقول مسألة الخالات لحالهم ومسألة العمات لحالهم، والكلام الذي قلته شفهيا يكتب فقط. نحن نقول هنا الخالات، ومسألة مستقلة، فعندنا خالة شقيقة وخالة لأب، يعني أخت شقيقة وأخت لأب، يعني نصف وسدس. مسألة من ستة، ثلاثة واحد، ترد الأربعة. هنقسم العشرة ملايين هذه حقهم على أربعة، نقول 10 ملايين تقسيم أربعة يطلع 2.5 مليون. 2 × 3 = 2.5 مليون يطلع 7.5 مليون، وهنا 1 × 2.5 مليون يطلع 2.5 مليون. انتهينا من الخالات. ثم تقول مسألة العمات، عندك عمة شقيقة وعمة لأم، يعني أخت شقيقة وأخت لأم. يعني نصف وسدس. مسألة من ستة، ثلاثة واحد، ردت إلى أربعة. هتقول كم بقي لهم؟ 20. 20 تقسيم أربعة 5 ملايين، صح؟ تقول 3 × 5 ملايين يطلع 15 مليون، 1 × 5 ملايين يطلع 5 ملايين. خلصنا. هذا إذا حليناها بطريقة الانفصال. وضحت لكم جماعة؟ إذا أردنا أن نجعلها كلها في جدول واحد فنقول، أنا هنا أسرعت قليلا، ما أدري جيد يعني الأمور واضحة، أنا جالس الآن نكرر معلومات صارت تقريبا واحدة. أردنا نحلها كلها في شبك واحد. نعم، ممكن نحلها بالمسألة الثانية ومناسخات. نعم، طبعا هنقول أول حاجة، طبعا هذه نسميها الزوجية. نريد الآن الرحمية، يعني نصيب أهل الرحم بشكل إجمالي. الزوج معدل العلاقة هيكون هنا ماذا؟ أم، وهنا أب، يعني احنا عارفين خلاص ثلث، وباقي يعني واحد واثنين ثلاثة. ثم سننظر بين الواحد وبين الثلاثة حتى نخرج الجامعة، وبعدين نقول مسألة خالات مسألة عمات مع بعض. نقول أن 1 و3 بينهم تباين، يعني 1 و3، 3 × 2 = 6، 3 × 1 = 3، 1 × 1 = 1، 1 × 2 = 2. واضح يا جماعة؟ ثم نقول الآن الخالات. لما نتكلم عن الخالات يعني العمات والزوج ما عندهم علاقة، الزوج ما له علاقة والعمات ما لهم علاقة. نتكلم عن مين بس؟ عن الخالات. خالات الخالة الشقيقة كأنها أخت شقيقة، يعني لها النصف. أنا لم أختصر هنا الأرقام، والخالة لأب كأنها أخت لأب، يعني لها السدس. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ردت إلى أربعة. نجي الآن للعمات. يعني لما نتكلم عن العمات لا نتكلم عن الزوج وعن الخالات، نقول العمة الشقيقة أخت شقيقة نصف، عمة لأم أخت لأم يعني سدس. مسألة من ستة، ثلاثة وواحد ردت إلى أربعة. ثم الآن سننظر، طبعا هنا العمات، أنا أقول ما بين نصيب الخالات واحد وأربعة، كم نقول؟ أربعة. واثنين وأربعة نقول اثنين، لأن هنقسم على المشترك اللي هو اثنين، أربعة تكسب اثنين اثنين. بين اثنين وأربعة كم؟ نعم يعني أربعة، حطينا أربعة. أربعة في ستة بأربعة وعشرين، أربعة في ثلاثة باثنى عشر. شوف نصيب الزوج النصف، واحد من اثنين وثلاثة من ستة واثنى عشر من أربعة وعشرين، هل اختلف؟ كلها نصف. كلها نصف. ثم نقول هنا وين وصلنا احنا؟ خلاص الآن سنلغي هذه. ثم نقول أربعة في واحد بأربعة، أربعة تقسيم أربعة بكم؟ بواحد، يكون جزء سهم واحد. أربعة في اثنين بثمانية، ثمانية تقسيم أربعة باثنين. ثم واحد في ثلاثة بثلاثة، وين واحد في واحد بواحد. ثم اثنين في ثلاثة بستة، واثنين في واحد باثنين، بهذه الطريقة. الآن بعد ما حللنا مسألة الأب والأم، طلعنا جامعة بين مسألة الزوجية والرحمية. نعم، هي هذا أفضل حتى تكون مسألة عندنا جديدة، بعدها نفرع عليها الخالات والعمات. نعم. يعني تقصد أنه مباشرة نخليها بالحالة الثانية، خلاص نجرب هل تطلع نفسها ولا لا، في الغالب تكون نفسها، بحيث فيما بعد ما يصير عندنا حقلين يحتاجون النظر، يصير عندنا كم؟ ثلاثة حقول تحتاج إلى نظر، اللي هو حقل الرحمي وحقل الخالات وحقل العمات. تقول أن نجرب تطلع نفس النتائج، بس احفظوا هذه النتائج. ممتاز. لو جربناها كلها بالحالة الثانية نشوف. طبعا عندنا الزوجية، نسرع قليلا طبعا لأن هذا آخر درس يعني في أهل التنزيل، ودي أي إشكال عندكم في أهل التنزيل ننهي في هذا الدرس إن شاء الله. اثنين واحد واحد، لو قلنا هنا الرحمية لن ننظر إلى الزوج طبعا، سننظر إلى أم وأب كما قلنا، أم وأب يعني واحد واثنين، مسألة من ثلاثة. ثم بعد الرحمية نجيب إيش؟ الخالات. في الخالات لن ننظر إلى العمات ولن ننظر إلى الزوج، سننظر فقط إلى الخالة. هنا الخالة أخت شقيقة نصف، وأخت الأب سدس، يعني ثلاثة واحد من ستة. نعم، أنت الأربعة. ثم الآن سنجيب العمات. نعم. ها؟ الآن سنجرب من غير جامعة ونخليها بطريقة الحالة الثانية ونسخة، هل ينفع ولا ما ينفع؟ الشيخ عبد السلام يسأل هذا السؤال، قلنا سنجرب هل تنفع ولا ما تنفع. نجيب العمات الآن. العمات يعني سنلغي الخالات ونلغي الزوج. عمة شقيقة يعني أخت شقيقة النصف، عمة لأم يعني أخت لأم سدس. المسألة ثلاثة وواحد، ستة وردت إلى أربعة. طيب بس الأرقام هنصغيرها عشان يمدين نكتب فوق. الفكرة طبعا الآن سننظر بين إيش؟ بين كل مسألة وأصل مسألتهم. يعني الآن الآن ثلاثة، هذه إيش هذه؟ هذه المسألة الرحمية ونصيبهم واحد، من واحد إلى ثلاثة تباين يعني ثلاثة. ثم الخالات من واحد إلى أربعة نصيبهم أربعة. العمات من اثنين إلى أربعة نصيبهم هيكون اثنين. لن نطلع الجامعة إن شاء الله. اثنين وأربعة تداخل اختار أربعة، أربعة وثلاثة 12، 12 في اثنين 24، 12 في واحد 12. إلى الآن الأمور طيبة. طيب 12 في واحد 12، 12 تقسيم ثلاثة طبعا هذه خلاص ألغيت، بأربعة حط جزء السهم أربعة. و 12 في واحد ما عاد نحتاج هذا صح؟ هذا ما عاد نحتاجه أصلا. هنقول 12 في واحد ب 12، 12 تقسيم أربعة بثلاثة، و 12 في اثنين بأربعة وعشرين، 24 تقسيم في النصيب العمات 4 6 3 في 3 بتسعة، 3 في 1 3 6 في 3 18 6 في 1 6 إذن ما تصلح.